السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلازلنا نصوغ الطريقة أيها الإخوة، بعد أن ظننا أننا انتهينا من قانون تهذيب النفس، لازلنا نصوغ الطريق من صدر سورة المزمل المدثر التي صاغ الله عز وجل الطريق لنبيه وأوضحه له في صدرها بكلمات قاطعات وآيات بينات لا تحتاج إلى شك ولا مواربة ولا إلى سوء فهم، بل هو كلام فصل بين. وفي الحقيقة قبل أن أدخل في هذا الموضوع، هناك سؤالان من اللقاء الفائت يعني حركاني. السؤال الأول لعله يعني يجد صاحبه الإجابة الآن إن شاء الله عز وجل حينما تكلم عن المعصية والرجز فهجر، وهو بعض إخواننا يقول أنني أصلي وأصوم وأتعبد ومع ذلك ربما وقعت في المعصية وبمنتهى السهولة، وهو ده سؤال أكثرنا، سؤالنا كلنا. ويضرب لذلك مثالا فيقول ربما أكون جالس في مكان عملي فتدخل علي امرأة تريد أن تبيع مني وتبتاع، فلا يمنعني ديني أن أغازلها وأكلمها، ثم إن استطعت أن أخذ منها شيئا فعلت، وإن استطعت أن أزني زنيت. يقول مع العلم بأنني أكون في هذا اليوم صائم، وحينما دخلت علي كنت أقرأ القرآن فوضعت القرآن ثم فعلت هذا الذي فعلت وهو صائم. يقول وقد أيست من نفسي. نقول لك لا تيأس من نفسك أيضا، وليس هذا من باب المجاملة على حساب شرع الله عز وجل، لا، اللي انت بتعمله ده يرديك يوم القيامة عند الله عز وجل فتدفع كل حسناتك كلها، لا يبقى لك إلا ما شممت من التوحيد بس، لأن هذه هي الحسنة التي لا تصادم إلا بكفر، إنما كل الحسنات بعد ذلك قابل للمصادرة قبل أن يروح منك. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليأتين أقوام من أمتي يوم القيامة معهم حسنات أمثال جبال تهامة بيضا جبل، فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا. قالوا يا رسول الله أولم يكونوا من المسلمين؟ قال بل كانوا يصومون ويحجون ويزكون ويأخذون من الليل مثل ما تأخذون، كمان بيقيم الليل، ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. طب إيه العلة؟ يعني العبادة لا تؤثر فيهم؟ لا، هنقول لك بقى العلة إيه دلوقتي، لكن هو كما قلت لك قبل ذلك أن الإخلاص يعلم، أن القلب فقه يا أخوانا، المسألة فقه. ولذلك أول ما افتتحنا هذه السلسلة قال أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القلوب أربعة، مش كده؟ حذيفة. وساعتها نبهنا وقلنا عشان تعرف أن الصحابة ما كانتش المسألة عندهم مجملة، بل كان قد درس هذا العلم دراسة، دراسة القلوب أربعة دراسة. فهذه مشكلة ينبغي، لكن إن شاء الله عز وجل لعله يجد بغيته الآن في هذا التأصيل الذي يوصله ابن الجوزي غالبا مع ابن القيم رحمهما الله تعالى. إنما السؤال الآخر وهو الذي أثار دهشتي، وأدخل إلي بعض الحسرة إن كان صاحبه ممن حضر معنا من أول ما تكلمنا، لأن نحن الآن نريد أن نعطف أنفسنا وإخواننا على الله عز وجل، ونريد أن نفتح بابا عريضا حتى نتململ بين يديه وعلى بابه، ثم نجد البعض الآن في قلبه بصيص مجادلة عن إبليس. يعني واحد عنده مجادلة يبحث، تخيل يعني بعد أن تحدثنا عن علو الهمة وأهمية الوقت وأهمية النظر إلى هواجسك وخواطرك، وإنك لا ينبغي أن تضيع لك شيئا، بعد هذا الكلام المتطاول في هذا المضمار، شوف السؤال. أنا طبعا أنا الآن لا أنكر عليه كثيرا، إنما أقول لو لم يكن حضر معنا دي مسألة تانية، انما لو كان حاضرا معنا يبقى احنا كنا بندردش الايام اللي فاتت دي كلها، ما كناش بنقول كلام بقى يتنفس، وانما هذا الكلام للعمل. ونحسب ان هؤلاء الذين جاءوا الى هنا انما يريدون قاعدة يعبدون الله من خلالها. هل ابليس يوسوس للانسان ليثبطه عن الطاعة لانه يعلم الغيب بما سنفعله؟ هل إبليس له ذرية ويتكاثر؟ لماذا يصبر الله علينا بالمعاصي ولم يصبر على إبليس بسبب معصية واحدة؟ انت مالك؟ صحيح والله، انت مالك؟ مالك ومال إبليس؟ انت قربكو؟ او ممكن الإنسان يضيع وقته في كده، قاعد انا افكر في إبليس، فكر في نفسك، ده انت بين ساعة واخرى تخرج روحك من بين جنبيك ومع السلام، مش كده ولا لا؟ عشان كده لما ذكر الرجل السؤال ده بعض الناس ذهب الى الامام الشعبي، والامام الشعبي كان صاحب نكتة، فواحد ذهب اليه قال له يا امام هل ابليس يتزوج ويتكاثر؟ فقال الشعبي هذا عرس ما شهدته، ده فرح محدش دعاني ليه خالص، مع ان كان بعض اهل العلم بجواره واستدل في نفس المجلس بما لا نظن ان الشعبية يجهله. الامام الشعبي ما كانش مش واخد باله من الآية دي، نظن ذلك فيه لسعة علمه. قال الله عز وجل افتتخذونه وايه وذريته، يبقى ليه ذرية ولا لا؟ ليه ذرية. لكن كأن الشعبي يريد ان يقول له يعني ايه اللي انت بتقوله ده، له مجلنا ولا ينبغي ليه ذرية يا سيدي. لماذا صبر الله علينا ولم يصبر عليه؟ قل الحمد لله، مش كان قادر انه ما يصبرش عليك انت راخر كده ولا لا؟ ولكن اهل العلم يقولون ان الذنب الذي يصدر عن الكبر قل ان يغفر. ليه؟ لأن صاحبه لا زال متكبرا، فداء الذنب موجود كده ولا لا؟ يعني هو ما عملش الذنب ده عشان هو متكبر، اسجدوا لآدم قال لنا لا. ثم أضف إلى ذلك القولة العظيمة لابن القيم رحمه الله، يقول من عصى الملك على بساطه لك من عصاه بعيدا عنه، ده واقف بين يدي الله عز وجل يرى الله عز وجل ومع ذلك قال له لا. ثم كان متكبرا فلم يتهم نفسه، يعني الكبر بتاعه قاعد يتعمق بزيادة اهو، فلم يتهم حتى نفسه، فقال ربي بما اغويتني ويا لشتان وبعد ما بين قولة المتكبر بما اغويتني وبين قولة المتواضع الحيي ربنا ظلمنا انفسنا. عشان كده غفر لهذا وطرد هذا، مش كده ولا لا؟ ومع ذلك مع يعني هذا التبيين الواضح في القرآن طبعا، لكن مع هذا نحن لا نحتاج إلى تبيينه. يقول ابن القيم رحمه الله ما فحواه وما ضلت فرقة من الفرق إلا لأجل أنها تسيء الظن بالله. لما راح المعتزلة ولا الجهمية، غلاة الجهمية لما يقولون إن الله سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، لا يوجد على عرشه ولا في داخل الكون ولا في خارج الكون، فقال بعض السلف هؤلاء يريدون أن يقولوا لا إله في السماء، وإذا كان لا يسمع ولا يبصر ولا حيجي ولا نراه يوم القيامة ولا على عرشه ولا داخل الكون ولا خارج، ما فيه ما يبعبد إيه؟ ما يبعبد إيه؟ لأن ده سوء ظن في الله عز وجل المشبهة اللي يشبه الله عز وجل بخلقه، ده سوء ظن في الله مش كده ولا لا؟ كل هذه الأشياء، كل هذه الأمور ومعاملتك مع معصيتك، نظرتك لمعصيتك تتكئ على حسن أو سوء الظن في الله عز وجل. إذا وقع المرء في معصية فتاب إلى الله وأناب وقال كل بسببي أنا اللي عملت كده، قال آدم ربنا إيه ظلمنا أنفسنا أنا اللي عملت كده، إنما الثاني قال له أنت اللي غويتنا، أنا كنت أنا جبت منين يعني، وأنت الذي تسيرني، فسقط سقوطا بزيادة بخلاف آدم مش كده ولا لا؟ على أن الأمر برمتي أنا لا لي دعوة بإبليس ولا يعني، هل إبليس يوسوس الإنسان ليثبطه عن الطاعة لأنه يعلم الغيب؟ إبليس يعلم الغيب برضه، هو ده حسن الظن في الله عز وجل؟ إبليس أدرى بالطريق منك، وقد جعل الله عز وجل له مقومات أخرى بخلاف المقومات التي تتعرف أنت عليها، كما يقول ابن القيم رحمه الله إن إبليس يقترب من النفس فيشم النفس، يشم نفسك فيعرف صفاتها وطبعها إيه، يجري منك كمجرى الدم، زي ما الدم ماشي منك كده هو بيمشي فيه كده، هذه خصيصة جعلها الله له فيك ليبتليك بذلك، وتنصب السوق ويغتنم من يغتنم ويهذب من يهذب وينقص على عقبيه من نقص على عقبيه. أنا الحقيقة مستخسر الخمس دقايق اللي اتكلمنا فيهم عن السؤال ده، انما احنا بقول برضو ان اخونا كان فاضي شوية فبنقول له ما تفضاش، الكلام ده مبدأه شر، هو وان كان قد خرج منك الان عفوا انما انا اخشى عليك، مش عايزين تفكير، مش عايزين عقلك يجول ويصول يفضل رايح جاي كده، انما احنا محتاجين في هذا الطريق الى الله التركيز، التركيز التام. سيبك بقى من ابليس وغيره، شؤم المعصية والرجز فهجر، كما ذكرنا قول القاسمي وغيره أن الله عز وجل نهى نبيه في هذه الآية، وده معلم آخر من الطريق. عندنا معالم دلوقتي، وصلنا لحد فين؟ لحد الرابع. يا أيها المدثر قم فأنذر، الهمة في الدعوة وغيرها طبعا، الهمة والدعوة، وربك فكبر، التوحيد الذي تنفي كل ما يضاده. عايزين نقول للإخوة اللي داخلين هيروحوا فين، في لو في مكان عندكم ماشي، انما انا شايف ان مفيش مكان عشان لا تضيق على اخيك، في مكان فوق. خلاص يا اخوانا، وربك فكبر، تجريد التوحيد الذي ينفي كل شرك. انت مطالب انك تبقى ابيض زي اللبن، مفيش شرك خالص عندك خالص، فلذلك تعيش طول عمرك. وذكرنا عندها قول ابن تيمية رحمه الله لما قال لابن القيم يا بني انا عشت منذ ان وعيت ساعة ما فهمت الاسلام الى الان وانا اتتبع اسلامي، قعد هزبه وزبطه وما اظنني احسن اسلامي وما اظنني قد فعلت، لسه ما وصلتش للنهاية عشان هذا التدقيق. وثيابك فطهر، قلبك قلبك قلبك قلبك، وبعض الذي يعلق بالبدن يؤثر في القلب، كما ذكرت لك قولة مكحول، طبعا ده متوقف من الشريعة يعني من كلام النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال إن الطيب يزيد في العقل وإن اللباس الجديد يزيد في النفس، بيؤثر على النفس. يبقى القلب وثيابك قلبك وبدنك أيضا، والقلب إذا صلح صلح به البدن. والرجز فهجر، قال أهل العلم كل سفه ومحرم ومنهي عنه ينبغي أن تهجره. السؤال الآن الذي يطرح نفسه على طرة هذا المبحث، يا أيها الإخوة، هل كل المعاصي نحن قادرين على تركها؟ وهل كل المأمورات نحن مستعدين لتنفيذها والقيام بها؟ كل المعاصي نقدر نسيبها ولا لا؟ نقدر نسيبها، ويتضح ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين ما أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عن شيء فانتهوا. يبقى كل المنهيات انا اقدر انتهي عنها، انما الاوامر اكملني بقى. الاوامر تتدرج ما بين المحرمات وما بين ما بين الواجبات والمستحبات الكثيرة جدا التي قل ان يستطيع الاحاطة بها انسان، ما يقدرش يحيط بها الانسان ابدا، حاشا انبياء الله عز وجل، انما الانسان ما يقدرش ان هو يحيط بها. فلذلك قال فاتوا منه ايه ما استطعتم، انما انت تستطيع انك تنتهي عن كل شيء. يبقى انت مطالب ان تلقى الله بلا معصية ولا لا؟ مطالب. يبقى احنا نستطيع يا اخوانا ان احنا نبطل معاصي. لما الان يقال لك بطل كل المعاصي التي بلغتك والتي لم تبلغك، اذا بلغتك والقائم عليها الان والتي لم تقترفها بعد، تقدر تقلع عنها ولا لا؟ تقدر بنص كلام النبي اهو صلى الله عليه وسلم. انما الاوامر منها مترامية وهي فيها تهذيب الانسان بقى، يهذب فيها الانسان ما عشان يعرف ان هو لازال ضعيفا فقيرا مفتقرا الى الله عز وجل، مش قادر فلازال متواضعا. المعصية يا اخوانا لها شؤم معجل، شؤم، وذكرت لك في المجلس الفائت ولا ازال اذكر هذه القصة من عجبها، لما الامام الجويني بقى بيتهته بسبب المعصية. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ان العبد ليحرم العلم يتعلمه بسبب المعصية. وفي الحديث وان كان بعض اهل العلم يضعفه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. ان العبد ليحرم الرزق، عشان كده لما حصل الجراد من كم سنة وخرج بعض الناس قال حرام ولا يجوز ولا ينبغي ان حد يقول ان المظاهر الجوية من زلازل وجراد ده بيحصل في احسن العائلات، قلنا لا ما بيحصلش في احسن العائلات، بيحصل في اقبح العائلات، عشان ربنا ابتلى بيه مين؟ فرعون، فارسلنا عليهم الجراد والقمل والضفادع والدم، ده كان عذاب انذار آيات، عشان كده قال آيات، لأنه عذاب إنذار يعقبه بعد ذلك التدمير، ينذرنا الله بشيء ثم يأتي. لذلك لما جاء الجراد سئل بعض كبار علمائنا، قابله بعض الناس وقال: يا شيخ الجراد أكل المحاصيل، فغرورقت عينه بالدمع، قال: اللهم لا تهلكنا كما أهلكت فرعون. المسألة ما هيش زي مثلا الزلازل، ما هيش كده. لما اهتزت الارض على عهد عمر رضي الله عنه قام في الناس وقال: ان الارض لا تتحرك الا لذنوب العباد، والذي نفسي بيده لو تزلزلت الارض مرة اخرى لتركت لكم المدينة، هسيبها وامشي. لما عروة بن الزبير رضي الله عنهما اخذ قصرا في بجوار المدينة او بعيد عن المدينة بالعقيق، في وادي العقيق، فقالوا له: يا ابا محمد، تركت مسجد رسول الله وتركت الناس والعلم والمقام، يعني المقام في هذه الروضة والمكان الافيح، والمقام في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تعتذر في العقيق؟ قال: وجدت المعصية، حصلت معصية بحيحصل هلاك. ويتضح ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة، حديث متفق عليه، فيخسف بأولهم وأوسطهم وآخرهم، في رواية أوسطهم. قالوا: يا رسول الله، يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم تجارهم ومن ليس فيهم. طب الجيش بتاع ذي السويقتين جاي يخدم الكعبة، ماشي، الناس اللي واقفة دي بتتاجر وبتبيع وبتشتري وجاي زيارة، واحد جاي يزور اهله، ملوش في الموضوع ده خالص. قال ايه؟ قال: يخسف باولهم واخرهم ثم يبعثون عن يتيم. طب انا ازوق مرارة الخسف ليه؟ انا واحد تاجر واقف هناك ماليش دعوة بالكعبة، اعظم الكعبة، وحد الله، لما أذوق مرارة الخسف؟ قال أهل العلم: لأنه تاخم أهل المعصية، مش جنبه، لانه قاعد جنبه، قاعد جنبه بتعمل ايه؟ والقاعدة اما ان تزيل المنكر او تزول عن المنكر. تقول له بطل اللي انت بتعمله ده، ما تتخنش واحنا قاعدين لو سمحت. اخواننا السواقين وجزاهم الله خيرا، كثيرا منهم الان معلق ورقة، حتى بعضهم مبتلى بالتدخين، ما بيدخنش وبيسوق عشان يضرب له للناس اسوة من نفسه. معلق ورقة ما تدخن، ويبص للراجل اللي طالع كده لا فيه سجارة، يقول له ارميها لو سمحت يا ما تطلعش، احنا ماشيين على طريق تجيب لنا مصيبة ليه؟ اما ان تزيل المنكر او تزول انت عن المنكر. والكلمة الصاعقة للبدر بن المنير ذكرها ابن حجر في الفتح، قال فإن هجمة السماء لا تفرق. إذا كان في موضع عذاب لا يفرق، كذلك إذا كان في موضع رحمة يشمل. لذلك ترى علي رضي الله عنه نظر يوما فوجد رجلا يحمل أباه على كتفه يطوف به، فانطلق علي وطاف بجواره، فضل ماشي كتفه كتفه كده يطوف بجواره، فنظر إليه قال يا أبا الحسن لما صنعت ذلك؟ قال هذا موضع تتنزل فيه رحمة الله وأحب أن تشملني معه. ممكن نجلس في مثل هذه المجالس، كما أن رحمته تشمل كذلك هجمة السماء، هجمة السماء لا تفرق. قال النبي كما في الصحيح البخاري عن أبي موسى الأشعري قال صلى الله عليه وسلم مثل القائم على حدود الله والواقع فيها والمداهن. شوف ده ايه منين؟ والمداهن زي ما لعن في الخمر عشرا بائعها وشاريها وحاملها وساقيها ولعن في الربا المرابي واللي واخد منه واللي كتب العقد واللي شهد عليه. ليه؟ فاهم اللي شهد ماله؟ عشان الاسئله اللي بتاتي الان يقول لك انا ماليش دعوه، مفيش حد ملوش دعوه. اذا تاخمت المعصيه يلحقك شؤمها. يا اخي الان عمل بيمنعك الاكل والشرب، يمنعك الرزق، ما بالك كيف يصنع في حسناتك وسيئاتك؟ دمار للدنيا والاخره. مثل القائم على حدود الله والواقع فيها والمداهن فيها، اللي هو اللي ده انت كده، ده هو ده الصواب، ويفضل يجمل له معصيته. او الذي يداهنه بقولة او شوف بقى طاووس بن كيسان اليماني جلس عند ابي جعفر المنصور يوما، واحنا بنحدث عن ابي جعفر لازم نذكر لك ان ابو جعفر هو ايه؟ هو ابو جعفر من قال برأسه هكذا قلت بالسيف هكذا، اللي مش عاجبه هتبحه، ابو جعفر بقول كده. فجلس عنده طاووس بن كيسان، وبينما هو يكتب قال يا طاووس ناولني المحبرة. بيدور عن المحبرة فين؟ قال له هات المحبرة من جنبك يا طاووس بس والله. فسكت ولا كأنه سمع. انشغل ابو جعفر شوية وبعدين التفت المحبرة ما جاتش. يا طاووس ناولني المحبرة. فسكت. قال يا طاووس ويلك، ألم أقول لك ناولني المحبرة؟ قال لا مش شدها لك. فنظر ابو جعفر قال لما؟ قال اخشى ان تكتب بها معصية فاكون لك شريكا. لا خد بالك بقى من المعصية الواقع فيها والمداهن. المداهن والانسان يجد لوعة حينما يجد وحرا من الاخوة بعضهم على بعض ويجد مداهنة لصاحب المعصية. وانت مالك مع صاحب المعصية كده بتضحك وبتهزر وانت بتدعوه؟ يقول لك انا عايز بس اعرفه ان الاسلام حلو يعني. طب واخوك ما تعرفه ان الاسلام حلو؟ مش معنى بسلمش عليه وقاعد تطعن فيه ليل ونهار. وهذا شبه من الخوارج يقاتلون اهل الاسلام ويتركون اهل الاوثان، فيه شبه من هؤلاء. لا نقول لك تكون حديدا على العاصي فإنه جاهل، اقترف ذنبه بجهالة، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه ما اقترف عبد ذنبا إلا بجهالة، وكان يقول ذلك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. مسعود بيقول كده كأنه إجماع بينهم. صحيح يجب أن تكون به رفيقا، لكن كمان يجب أن تكون به رفيقا لأخيك، ولا يدخل ذلك في المداهنة. قد يكون هو واقع في معصيه ولا حاجه وانا عايز ادعوه ما اقعدش معاه وهو بيقع في المعصيه، الا في اضيق حد. اذا كان لابد الان وانبه عليه وانوه ولو ببسمه ولو بابتسامه، اللي انت عامله ده مش هينفع، ولو ان نتضاحك بس نبلغه ذلك، ثم بعد ذلك نتدرج معه في مسائل اخر، يعني بينت في الامر بالمعروف حتى تنتهي الى هجره ان كان هجرك يؤثر فيه. حتى وإن لم يكن يؤثر فيه فمثل طبعا بعد قطع شوط في الدعوة حتى ليفهم كلامي خطأ. لكن الشاهد إن المداهن واقع، فقال فكان الذين في الأسفل إذا أرادوا أن يستقوا الماء خرجوا صعدوا إليه الذين في أعلى السفينة فقالوا لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا. واحد قاعد يفكر وبئس الذين يفكرون، اللي ما يفكرش على ضوء الكتاب والسنة دي مشكلة. قال له خرم لنا خرم هنا ونطلع الماء بقى نستقي، وبعدين ما عايزين نجيب حتة الكرتونة ونسده. فلو تركوهم لغرقوا وغرقوا جميعا اللي فوق واللي تحت، ولو اخذوا على ايديهم لنجوا ونجوا جميعا. يعني صاحب المعصية ده ممكن يوديك انت في داهية لو لم تكن انت صاحب معصية، وده يدلك على فضل الدعوة. احنا مش عايزين نسكت، الكلام في هذا الامر كثير، كلام في المعصية كثير. واعتبروا بقرية كانت في غاية الرفاهية، قرية سبأ ذكرها الله عز وجل في غاية الرفاهية، وانا لعلي نوهت لها قبل ذلك في هذا المجلس، قوم الحد التفاحية تنزل في المقطف من غير ما حد يمد ايده، راحة زي الفل. فاعرضوا فارسلنا عليهم سيل العارم. سيل العارم قال ابن عباس هو الموت، مش سيل مش مية، هو الموت الزريع، كله يموت. تفاجأ تلاقي ناس بتموت بالكوم. وقال بعضهم هو الماء، انهدم السد فخرج الماء فاض الماء على الناس فقتلهم قتلا ذريعا. وهذا اختلاف تنوع، ابن عباس جاء بالنتيجة وغيره من المفسرين جاء بالسبب، ماتوا كثير والاولين قالوا ماتوا ليه، بسبب ايه؟ بسبب الماء. ومن اعجب ما تقرأ في هذا الموضوع ان الرجل اللي كان على هذه القرية كان اميرها، وهو له رهط الان من من من اصول العرب الذين نزحوا من اليمن. هذا الرجل نظر فوجد فويسقا، وقيل وجد جرزا عند السد لا افار. فقال والله ما ظهر الفأر في مكان الا حل به الخراب، ده حيبقى فيه خراب هنا. وقد علم معاصي قومه. طب انا عايز دلوقتي انا كبير الناس همشي ازاي؟ لازم يبقى فيه سيناريو عشان امشي بيه. قال لاولاده اجلسوا معي مع اكابر القوم فساتكلم ببعض الكلام فيقوم اصغركم فيلطمني. وانا بتكلم كده روح قايم واحد اصغر واحد فيكم في اولادي يقول لي اللي انت بتقوله ده يابا قبحك الله يابا، وروح مديله بالقلم. قال فإذا لطمني سكتتم، محدش يقول لي انت بتعمل ايه، فأقول لكم وقتها تتركون أصغركم يلطمني في مجلسي والله لا جلستكم في أرض وأخلع. يبقى خلاص كده جد بشكل معين. وبالفعل عملوا مع المسألة دي وجيري نزل عندنا له في الحجاز، وله ايه له أصل قبيلة من قبائل العرب يعني لا تحضروا للآن. أول ما شاف المعصية تهدم دولا، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم. يعني ممكن بقى يغلى العيش وما تلاقيش، هو ده الاصل. ما تقولش انت رجل بعيد وعايزين تاخدنا بعيد، لا مش بعيد، هو ده الاصل، هو ده الاصل. وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم. كيدهم ده كيدهم ده السلاح، السلاح اتقي السلاح بالصبر والتقوى، ده عمل قلبي. وعجب من ان الامة الان تنظر يعني تبعد عن هذه الايه، مش عارف بعدت عنها ازاي. قال ابن القيم رحمه الله اياك والمعاصي فانها ادلت عز اسجدوا واخرجت اقطاع اسكن. فاهم الكلام ده؟ اياك والمعصية ما تستمونيش كده اقول وانا عيدها تاني بس ما تقولش لا. بيقول اياك والمعصية فانها ادلت، يعني خلت بعد العز ذل، رجعت ادلت عز اسجدوا. مش ادم كان عزيز؟ اوقفه الله عز وجل اشخاصه وكده وقال للملائكة اسجدوا لادم، عظموه، صح ولا لا؟ فلما وقع في المعصية قال له اخرج، خلاص لا تساكنني بقى في الجنة، خلاص اخرج. ادلت عز اسجدوا واخرجت اقطاع، الاقطاع الحتة اللي انت تملكها من الارض، واخرجت اقطاع اسكن. مش ربنا قال له اسكن انت وزوجك؟ اسكن بتاعتك الجنة هي بتاعتك. طلع من الجنة ليه؟ بسبب ايه؟ بسبب المعصية. اياك والمعصية فانها ادلت عز اسجدوا، عز اسجدوا واخرجت اقطاع اسكن. يقول ابن الجوزي في صيد الخاطر كلام في غاية العجب، يقول قد تبغت العقوبات. احنا بقى عندنا مشكلة في مسألة ان انت ايه، الناس تعصي كتير وما بيحصل لهمش حاجة خالص، ده من العذاب المركب. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمة. فليمدد، عايز ايه تاني؟ خد دنيا تاني اهو، خد ثالث، اتليه بقى، اتليه خالص لحد ما تفاجأ، تفاجأ بي. قد تبغت العقوبات وقد يؤخرها الحلم. قول الحمد لله بقى، الحمد لله ان ربنا ما عملناش حاجه لحد دلوقتي عشان ايه؟ عشان حليم. وقد يؤخرها الحلم. والعاقل من اذا فعل خطيئه بادرها بالتوبه، فكم من مغرور بامهال العصاه لم يمهل. الناس مش زي بعض. لما انا قلت بس ما هو فلان بيشوف هو بيعمل، طب ما انا اعمل انا كمان. لا، ممكن تعملها انت تقع. عشان كده كان بعض اهل العلم لما ذكر ان الناس كانت بتشتم البخاري، فذهب لبعض اللي بيشتموه قال له انت بتشتم البخاري، انت تعرف عنه حاجه؟ قال له لا ما اعرفش عنه حاجه. قال له طب بتشتمه ليه؟ قال له يعني جت عليا من الناس كلها بتشتم، مش كده؟ لا، ممكن انت بقى تشتم شتيمه ربنا يمسخك قرد، والتاني ربنا يمهله. كل له مع الله عز وجل حال وهيئه. يقول واسرع المعاصي، خد بالك يا اخوانا والله الكلام ده بقى بتاعنا احنا، بتاع اهل المساجد اللي بيستهين انه يعصي. بيقول واسرع المعاصي عقوبه ما خلى عن لذه تنسي النهي، فتكون تلك الخطيئه كالمعانده والمبارزه. يبقى انت قعدت في مجلس كده قال لك تعالى خد 10 ايات في تحريم السجاير مثلا، وتحريم النظر للنساء، وتحريم، وانت عرفت خلاص حفظت الادله، ومع ذلك بتعمل. يبقى انت مش في سكرة اللذة. في فرق بين انسان نظر الى امرأة فضولا وهو فايق كده، وفرق بين انسان كانت شهوته تأكله فنظر الى امرأة، بس ده مش معذور، لكن يتفاوتون في الدرجات. الاولاني كانوا بيقولوا يا رب انا عارف وبرضه هعمل، انما الثاني سكر بشهوته. عرفت بقى هنا في فرق بين ابليس، الراجل بتاع ابليس اهو اعاذنا الله واياك، عرفت بقى ابليس ليه اتطرد؟ لان ابليس كان بمنتهى الهدوء وعارف خالص. قال له اسجد، قال له لا مش هسجد. لا، كان يدخل في فم ادم وهو طوق وهو فخار مجندل على الارض، يدخل من فمه ويخرج من دبره، ويدخل من دبره ويخرج من فمه، ثم يقول لامر عظيم خلقت. انا عارف ان انت اتخلقت لحاجه عظيمه جدا، اذا هو كان عارف انه عظيم اهو، اسجد. قال له لا، انما ادم سكر، صح اللفظ يعني، غفل، اخذته غفله بسبب ايه؟ بسبب ان انا هبقى خالد دائما فيها ابدا، فهي دي اغفلته فاجتهد فاخطا عليه الصلاه والسلام. يبقى الاخ اللي بيعصي بخلاف غيره ولا لا؟ عشان انت معاك ادله، بخلاف التاني ما يعرفش، جاهل. واللي لسه تائب من ذنب اوعى بقى ترجع له تاني، عشان انت لما تبت عذرك الله بجهلك، لما دخلت المسجد عرفت، لما التزمت عرفت، اوعى ترجع له تاني لحسن تكون من العقوبة اشد. شو بيقول ايه؟ فان كانت توجب اعتراضا على الخالق او منازعة له في عظمته فتلك التي لا تتلافى. ان عصى وقال له هو كده، انا مش عاجبني ان انت تحرم الزنا مثلا، زي اللي بيقول لك مش عاجبنا ان الذكر يبقى مثل حظ الانثى، ليه يعني؟ قال فدي مصيبه لا تتلافى. ليه؟ لان ده كفر، يعترض على الله يبقى انتقل خلاص. يقول خصوصا، خد بالك بقى الاخوه، خصوصا ان وقعت من عارف بالله فانه يندر اهماله، مش هيفلت، مش بسهولة يعني. قال عبد المجيد بن عبد العزيز، بيديك أمثلة ابن الجوزي، كان عندنا بخراسان رجل كتب مصحفا في 3 أيام، فلقيه رجل فقال في كم كتبت هذا؟ فأومأ بالسبابة والوسطى والإبهام وقال في ثلاث: وما مسنا من لغوب. يقول انت كتبت المصحف في ثلاث ايام بس، فما اشار له بايديه كده اللي هو يمسك بهم القلم يعني ثلاثة دول، قال له في ثلاث وما مسنا من لغوب، ما حصليش حاجة يعني. انا شو ابن الجوزي بيقول ايه؟ فجفت اصابعه الثلاث فلم ينتفع بها بعد، اتشل. وخطر لبعض الفصحاء انه يقدر ان يقول مثل القرآن، فصيح قوي قوي وزاد فصحته، ولا الناس كلها بتمدحه والناس كلها بتثني عليه، وانت امام البلغاء وبتاع، فصدق زي ما احنا بنصدق كده دلوقتي، صدق. فانت بمعنى والله اذا كنت انا امام الفصحاء يبقى انا ممكن اتكلم زي القرآن، ايه المانع ان انا اكتب زيه؟ طلع قاعد في بيتهم قال: امهلوني ثلاثا وانا اكتب لكم قرآن. فصعدوا اليه بعد الثلاث ويده قد يبست على القلم وهو ميت، خلص عليه بدري اهو. يقول عبد المجيد ابن عبد العزيز: ورأيت رجلا كان يأتي امرأته حائضا فحاض. دي عقوبة بقى ايه؟ وحشة وتكسف. كان بيأتي امرأته حائضا وهو عارف يعني مش عايز ينتهي فحاض، فلما تاب تاب الله عز وجل عليه. بل يذكر ابن حجر عن بعض الملاحدة انه كان يعترض على الحديث اللي هو ايه؟ اذا استيقظ احدكم بالصحيحين، اذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يده، فلا يدخل يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده. اما الرجل ضحك وقال: فاين باتت يدي؟ ما انا نايم ايدي جنبه. فنام فاستيقظ فوجد يده في دبره الى كوعه، عشان تعرف كانت في ايدك فين بقى، عشان مش تغسلها تقطعها. يقول في موضع اخر مهم، يقول: سبحان الملك العظيم الذي من عرفه خافه، ومن امن وما امن مكره احد قط الا ما عرفه. يقعد يحس كده يقول لك ده عادي يعني، ممكن تعدي ده، ما ده معلش ربنا خالص، ده مش عارفه خالص. قال: لقد تأملت أمرا عظيما. ابن الجوزي بيفكر إنه عز وجل يمهل حتى كأنه يهمل. شو الكلمة دي؟ احنا مغترين بكده ان كل يوم بتنام وتصحى عادي، وتنام وتصحى عارف، لو كان في مثلا تعصي معصية وميجي ملك يديك على قفاك كنت بطل. والصالحين احيانا يصلحهم الله بذلك يعني. مطرف ابن عبد الله بن الشخير قال بعضهم: كنا بيقول مطرف: كان يأتيني بالليل من ينادي علي قم فصلي. وده كلام ليس بدعا من القول، بل هو كلام مدون اثبته محمد بن نصر المروزي في قيام الليل، وقال ان اللي بيداوم على قيام الليل يوكل الله عز وجل به من يبعثه للقيام. فلا حد يجي يقول لك قم صلي. والناس حتى في زماننا في بعض الناس يقول لك كده، متعود على كده. فهو نايم فجاءه آت في النوم قال: يا مطرف قم فصلي. قال: فاستيقظت فنظرت فوجدت لسه الدنيا بدري. قال: فنمت. قلت استريح لي شوية كده. قال: يا مطرف قم فصلي. فاستيقظت ونمت فجبزني من ناصيتي، راح مسكه من شعره كده قال له قم صلي. قال: فلا زالت ناصيته قد قف شعرها حتى غسلناه وشعرها قاف. لما مسكوا شدوا كده شعر الحته دي وقف كده، لازال واقف كده لحد ما مات وغسلناه وهو كده. يصلحك الله بذلك. الراجل اللي كان بيبص للمراه وقاعد يبص وراه وراح خابط في الحيطه فسال الدم، فلقي النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله حصل كذا كذا كذا كذا، كنت ماشي مع واحده، ودي من الاشياء اللي بنقول مهمه ان يكون لك شيخ تكشف نفسك بين يديه، تثق فيه كده، تقعد تقول له: انا والله عندي رياء اعمل ايه؟ من الكلام اللي نستحي نقوله لبعض ده. فخبط في الحيطه، فلما النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله عز وجل اذا احب عبدا عجل له العقوبه في الدنيا بدل الاخره، اتخبط لك خبطه كده وخلاص واستريح. فبيقول انه عز وجل يمهل حتى كانه يهمل، يفضل سايبك لحد ما الناس تفكر ان ممكن المساله تمشي ونعصي مش مشكله. قال: فترى ايدي العصاه مطلقه كانه لا مانع. العصا تفضل تبص ليه ماشي كده ولا كأن في حاجة خالص. فإذا زاد الانبساط ولم ترعوا العقول، يعني بيسيبك لحد ما تفق يمكن يرجع بكرة. أصل ربك عز وجل حليم جدا يا إخواننا، والله حليم جدا، بحيث أنك إذا أردت أن تتوب تبت في أي وضع وفي أي زمن وفي أي شوف. يقول عيسى من مثلك يا ابن آدم، الناس اللي بتفهم عن ربنا بقى، من مثلك يا ابن آدم، ما هو إلا أن تتوضأ وتقول الله أكبر فقد دخلت على الله، ولا ورق الدمغة ولا طلب ولا ممكن أقبله ولا لا ولا كلاش دخل ولا فوت علينا بكرة يا سيد. تتوضأ وتقول الله أكبر دخلت على الملك، وعلى قدر رحمته، مش على قدر رحمته لكن في غضب، إنما رحمته أعلى سبحانه وبحمده والحمد لله. يقول فإن لم ترعوا العقول أخذ جبار، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. هو أليم دي مش هي مرادف شديد، مش زي بعض يعني، لا مش زي بعض، أليم بيوجع، شديد له أثر سيء شديد. يعني لو إن إنسان دلعه كسر ومحسش نقول هذه كدمة شديدة، خلاص زي ما الواحد بياخد حقنة كده في العرق، ربنا يشفينا ومرضى المسلمين، لما ياخد حقنة في العرق ما بيحسش فيها لان هو داخل ما في جاز مواضع الاحساس، مش كده؟ انما لو خد حقنة في ظهر الجلد في العضل توجعه، يبقى هنا اسمه دي كدمة شديدة والتانية كدمة أليمة. ده بقى بيجتمع الاثنين مع بعض، تلاقي الأخذة بتاعته سبحانه وتعالى بتوجع جدا ولها أثر بالغ جدا. عشان كده جماعة بتوع عاد عملوا ايه؟ كأنهم أعجازوا نخل المنقع. ايه أعجاز نخل دي؟ يعني ايه أعجاز؟ لما اترفعوا إلى السماء لما جاءت الريح وخدتهم شالتهم وهبدتهم الهبدة دي، الهواء لما بيدخل في جسم الإنسان، الواحد لما بيقع من دور عالي ربنا يعافينا وإياكم، بيشرب هواء، بياخد هواء وهو في السكة، فالهواء ده لما ينزل فيه بينفخه زي البالونة كده، أول ما يخبط في الأرض يفرع، فتلاقي اللي جواه طار فيبقى فاضي، الجهاز بقى الهضمي والتناسلي والرئتين والإثنى عشر كل ده يصير، تلاقي بقى فاضي. أهو جاء أعجاز نخل قوية، بقى زي كأنه جذع كده جواه فاضي من شدة الأخذة. فإن لم ترعوا العقول أخذ جبار، وإنما كان ذلك الإمهال ليبلو صبر الصابر ويملي في الإمهال للظالم، فيثبت هذا على صبره ويجزى هذا بقبيح فعله، يمحص قلوب المؤمنين ويمحق الكنائس، الله العافية. مع أن هنالك من الحلم في طي ذلك ما لا نعلمه، يعني حتى في قدره حليم سبحانه وتعالى. وربما خفي على الناس سبب عقوبته فقيل فلان من أهل الخير فما وجه ما جرى له، فيقول القدر حدود الذنوب خفية صار استيفاؤها ظاهرة. الواحد لما يقع في ذنب يقول ده كويس جدا، ده انا ما عملتش حاجة، بس ايه اللي حصل لي؟ ده أنا لا انت مش كويس جدا ولا حاجة. الناس اللي بتفهم عن ربنا، لما ابو بكر ابن عبد الرحمن راهب قريش، لما ابو بكر ده وقع سبب موته كان احد الفقهاء السبعة بتوع المدينة، دخل الحمام وقع من طوله، فلما احس بالموت اول ما وقع قال ايه؟ قال ما احدثت شيئا اليوم، والله ما احدثت شيئا اليوم، والله ما احدثت شيئا اليوم، عشان الوقعة دي. فحمل الى بيته فمات رضي الله عنه. اللي يحصل لك تقول ايه؟ وما اصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير جدا، ويعفو عن كثير خالص، طبعا لا جدا ولا خالص من الآية، لان في بعض الناس، بعض اخواننا بيحدثني من اللي بيحفظوا الاولاد الصغيرين، بيقول لي انا عندي واحد يرى ان يعظم الله باكثر من القرآن. تقول ازاي الكلام ده؟ قال لي بسمع له سورة الانسان ففيها ايه؟ انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورة. فالولد بيقول له انما نطعمكم لوجه الله سبحانه وتعالى. الحافظ ابن حجر بيذكر شيء عجيب خالص في مسألة المعصية، بيقول ايه؟ أن رجلا ملحدا سمع بقول أهل العلم وهم بيقولوا إن الحجر الأسود في بعض الأثار تقولوا كده إن الحجر الأسود كان أبيضا فسودته إيه؟ خطايا العباد. فقال هذا الملحد لما سودته خطايا العباد ولم تبيضه طاعتهم؟ مش في ناس عاصية صحيح وفي ناس برضو عندها طاعة، لما بيضتوش؟ قال كلمة جميلة خالص. شو بيقول ايه؟ قال المحب الطبري الشافعي في بقاء الحجر اسود عبرة لمن له بصيرة، فإن الخطايا إذا أثرت في الحجر الصلد فتأثيرها في القلب أشد. يعني عايز يقول إن اللون الأسود يغلب على البياض، وإذا كان الحجر الأبيض أسود من الذنوب يبقى القلب إيه؟ هيحصل له أسد. الحجر الصلد أسود يبقى القلب حصل فيه إيه؟ قال ابن شبرمة عجبت للناس يحتمون من الطعام مخافة الداء ولا يحتمون من المعاصي مخافة النار. يعني انت لو حد قال لك انت عندك برد ولا حاجة هتبطل بقى تاكل بيض وتاكل عدس وتاكل مش كده؟ طب لما ده انت بتبطل الاكل والشرب عشان تخف، فما بالك ما بتبطلش المعاصي مع ان عاقبتها ايه؟ جهنم والعياذ بالله، نسأل الله العافية. شيء يثير العجب. قال الحافظ في الفتح كلمة عجيبة على قول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. شوف النبي قال ايه في الحديث ده؟ قال فإن صدق وبين ايه بورك لهما في بيعهما، وإن كتما ولم يبين لم يبارك لهما في بيعهما، مش هيحصل بركة خالص. شوف ابن حجر بقى النظرة في الحديث بيقول ايه. وفي الحديث من فائدة الحديث يعني ان الدنيا لا يتم حصولها الا بالعمل الصالح، وان شؤم المعاصي يذهب بخير الدنيا والاخرة، لان لم يبارك لك في البيعة اللي انت اشتريتها وانت بتكتم، لم يبارك لك في البيعة نفسها، يبقى دي دنيا مش كده، وفي الاخرة عليك عذاب. يبقى المعصية ضربت الدنيا والاخرة. يقول موسى بن هارون استخرت الله سنتين حتى تكلمت في المعمر ليهديها للذين يطلقون ألسنتهم في الناس. واحد عنده قدامه اقول في ايه ده يا ترى؟ طب انا عايز اتكلم وضعفه، بس لازم اصبر عليه عشان اشوف اضعفه ولا لا، كلمتي ليها وزن. قعد سنتين يصلي استخارة عشان يتكلم كلمة في راوي. اما البخاري فكان خوفه من المعصية عجبا. قال بعضهم كنا مع البخاري، عشان تعرف هو البخاري بقى بخاري كده ليه، او دي سبب الاسباب بقى. قال كنا مع البخاري نرمي، بيلعبوا رياضة فبيرموا السهام، فاصاب البخاري قنطرة جسر، القائم بتاع الجسر اللي ماسك الجسر، جسر القائم بتاعه الخشب، السهم جي فيه فأحدث به فرقا، عمل له فلق كده. شو بيقول ايه؟ فوجدت البخاري قد ابتأس وش غير خالص، وقال هلم فلنرجع، يلا مفيش لماء النهارده. فلما رجع الى بيته رأيته يقول لي وهو يتنهد، بيقول له ابا جعفر، شوف دي من شدة الهم اللي وقع البخاري عشان العصاية دي عصاية، يا أبا جعفر أريد منك شيئا. قال فداك نفسي يا أبا عبد الله. قال اذهب إلى صاحب هذا الجسر فقل له إن البخاري يستحلك، أنا عملت كذا كذا، وخذ الفلوس حقه واعدلها من جديد. فذهب الرجل إلى البخاري فقال له إلى صاحب الجسر فأخبره بذلك، فقال الرجل قل لأبي عبد الله فداك نفسي وروحي ومالي ولا تحتشم مني يا أبا عبد الله في شيء، خد فلوسي كلها ما تكسفش. فرجع أبو جعفر إلى البخاري وأخبره بذلك، شو بيقول إيه؟ فتهلل وجهه وسر سرورا عظيما وحدث بخمسمائة حديث وتصدق بثلاثمائة دينار. شفت دي؟ لو انت عملتها هتقول دي حتة خشب، حتى لو راجل جه قال لك يا جدع انت خبطت الخشب اللي عنده قول له يا عم دي حتة خشب، انت في ايه صح ولا لا؟ مش احنا هنقول كده؟ ما فيهاش حاجة خالص، انما ده ازاء من غير شك. وقال البخاري يوما لأبي معشر الراوي. شوف أخوانا الله دي دقيقة خالص عجيبة. ما هو الناس دي ما بقولش كده، لا شوف الواحد فينا بيموت النهاردة في طيس ما لا تسمعش عنه حاجة خالص، مات انتهينا. انما الناس دي بقالهم آلاف مئات السنين واحنا عايزين نقول البخاري، وحد يقدر يجي ناحيته؟ ده اللي يتكلم عليه كلمة يطلع العلماء والمنابر تهتز والدنيا تتقلب. ليه؟ أصل ولي لله عز ولي يدافع الله عز وجل عنه صالح، نحسبه كذلك الله حسبه. يقول أبو معشر قال لي البخاري يوما يا أبا معشر إني أريدك أن تعفو عني. عفونا عنك؟ قال لما يا أبا عبد الله في بس والله خد بالك بالله عليك خد بالك من الكلمة دي. قال البخاري فإني قد ذكرت حديثا يوما كأنه أعجبك فهزلت رأسك وقلبت يدك. عارف الواحد لما يسمع حديث كده يقول دي جاي حاجة دي، فكأن لما عمل كده كان شكله يعني. فالبخاري بصله قال فنظرت إليك وابتسمت، فهل عفوت عني عن تلك الابتسامة؟ عشان كده البخاري كان يقول وهو واثق كده يقول إني لا أرجو أن ألقى الله عز وجل وليس لأحد علي مظلمة ولا جبت سيرة حد لا يمكن. المعاصي شر أيها السادة، معاصي شر تمنع عنك الرزق. علاجها إيه؟ بيقول ابن الجوزي عشان الأخ بيقول لك أنا قاعد بقى اللي هو العلاج أو العلاج، إن أنت بتصوم جسمك بيصوم، الجهاز الهضمي بطل أكل بس، ده اللي أنت عملته. جسمك قام من الليل بس، إنما قلبك ما تأثرش. عشان كده في قانون لأهل العلم يحدده ابن الجوزي فيقول تأملت العلم والميل إليه والتشاغل به، فإذا هو يقوي القلب قوة تميل به إلى نوع قساوة. العلم الإخوة اللي قاعد يحفظ يجيب متن ويحفظ ووصل الفقه والمصطلح وبتاع، ده بيقوي القلب، يقوي قوي قوي قوي قوي قوي لحد نوصل لحد فين؟ لحد الأسود. طب نعمل إيه؟ قال فالصواب العكوف على العلم، ما تسيبش العلم يعني، العكوف على العلم مع تلجيع النفس بأسباب المرققات تلجيعا لا يقدح في كمال التشاغل في العلم. يقول فمن كان قلبه قاسيا شديد القسوة وليس عنده من المراقبة ما يكف عن الخطأ قاوم ذلك بذكر الموت ومحاضرة المحتضرين. يعني بيطلب علم عشان علمه ينجع مع قلبه، يعمل ايه؟ يذكر الموت، يذكر الآخرة. قال رجل يوما لمعروف الكرخي ابو محفوظ واقفين في الجامع، قال له فلان خش صلي بينا. فقال الرجل اما انا فاذا صليت لكم الظهر لا اصلي لكم العصر. فقال له معروف الكرخي او تظن انك تعيش الى العصر؟ نعوذ بالله من طول الامل. يعني كان املهم ايه؟ باللحظة والثانية يموت. شوف ذكر الموت عندنا وعندهم بقى ايه؟ ذكر الموت عندنا وعندهم ايه؟ بيقول له انت مفكر انك هتعيش للعصر؟ نعوذ بالله من طول الامل. وكان حبيب العجمي اذا اصبح قال لزوجته اذا انا مت في يومي غسلني فلان وحملني فلان. وذكر رجلا بين يدي معروف الكرخي بغيبة، فلان قال له فلان ده كذا كذا جاب سيرته. فقال له معروف اذكر القطن اذا وضعوه على عينيك. طبعا ده مذهب ان بيحط على موضع الوضوء، لكن الصحيح انك ما تحطش الا اذا كان مجروح ولا حاجه. لكن شوف بيقول له ايه، بتجيب يبقى يعني عايز بقى الطاعه تاثر فيك، يلا انت بتبص وتقول اذا دخلت عليا لا احتشم منها. واحنا كلنا كده، ممكن تحصل لك معصيه تروح تظفر بها. ينبغي عليك ان تهذب داخلك، وهو ده موضوع شغلنا، تهذيب الداخل. تهذيب الداخل ازاي؟ ان تذكر الاخره. وانا قلت يوما ذلك لبعض مشايخنا لما راينا كده في بعض اللي ان صح القول في بعض عولمه في بعض طلبه العلم، واحنا بنتكلم مثلا كده ممكن نجيب المهم في بعض الافكار كده، يعني انا عايز افهم الناس بشكل معين فحثوا الى بعض المعاصي عشان افهمك. مثلا زي ما نراه من موجة اجتماع النساء مع الرجال مثلا في موج في مجلس، عشان نبقى يعني عشان الناس يشوفوني ان انا منفتح. لا انا كده هو زي ما انا كده منفتح ولا اتأثر بغيري، انا زي ما انا كده. ومن زاغ في الدنيا اثر عليه عند الخاتمة بسوء، انت تاخد بالك كده، عندك قواعد واصول لا ينبغي لك ان تزيغ عنها ابدا. مثلا بعض الابناء اتخانق مع ابوه عايزين نصور المسألة دي، رحنا رسمينها عملنا كاريكاتير. الرسم ده لا نزاع فيه بين اهل العلم، الرسم ده اصل الصورة الرسم والنحت. اختلف الناس بقى في تنزيل احاديث الصور من الرسم والنحت الى ايه، الى الصورة اللي انت بتلقطها دي والفيديو. فصار الخلاف في الصور اللي هي اللي بتطلقت دي بالكاميرا والفيديو، انما الرسم والنحت هو ده اصل الصورة. انتوا فاهمين يا اخوانا ولا هتصلوا على النبي؟ احنا لسه ما خلصنا، ما طولناش، احنا بدين 8:30، ما بعد عليكم بالدقيقة. الاصل الصورة، النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المصورين، مش كده؟ جاء رجل الى ابن عباس كما في الصحيح البخاري وقال يا ابا العباس اني اعمل في هذه الصور، انا شغلي بشتغل كده برسم. فقال له ابن عباس والله لا احدثك الا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالمصورين يوم القيامة وما صوروا، فيقال لهم احيوا ما خلقتم. الخلق يعني انشأ، مش انت انشأت اللي عملته، احيوا. فلا يزالون يعذبون ولن يحيوا شيئا، او قال كلمة نحوها. فانتفخ الرجل، باكلوا بشر من جد، فزعل وابتأس وزعل وانتفخ الرجل. فلما رأى ذلك ابن عباس قال ويلك ان كان لا محالة فلترسم ما لا روح فيه. يعني ارسم شجرة، عمود، حيطة، ما ترسمش بقى ايه حاجة لا يعني لا ترسم مثلا انسان ولا حيوان ولا كلام ده، ده اصل الصورة النحت والايه. بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لا ارى قبرا مشرفا الا سويته ولا صنما الا كسرته. طبعا الصنم صورة تعبد، يعني دخل في زيادة اخرى. ممكن مثلا نعمل كده ونعملها عشان خاطر، لا خد بالك كويس، ينبغي ان يكون لك ثابت من الامر لا ميوعة فيه. المعصية شؤم والرجز فهجر ولا تمنن تستكثر. قال اهل التفسير انما قال الله عز وجل لنبيه انا ساكلفك بافعال ترى نتائجها، ده معنى كلام المفسرين. يعني النبي صلى الله عليه وسلم هيدعونا تلاقي الامه دي كلها في ميزان حسناته، هيلاقي نتائج، هيلاقي ان محمد بن عبد الله العربي الذي كان يمكث في مكه كاي عربي وجد ان امه كامله تعظمه وتقدمه، هيلاقيهم ياخذون نقامته اذا بصق، هيفاجئ الى نفسه بيكلم كسرى وقيصر اللي كانت العرب بتعمل منهم كده، يقول له من محمد بن عبد الله الى عظيم الروم اسلم تسلم مني والا هوريك، مش كده؟ ده معنى الكلام. يعني ستجد لنفسك اعمالا وشأنا فاياك ان تعدها عليا. فقالش بقى تقول انا عملت وانا ليا، ده من اول الطريق، وده اللي بنوصي به انفسنا يا اخواننا. والله اوعى تنظر الى عملك بعين العدد. فقالش بقى انا النهاردة بقى كده بسم الله ما شاء الله صليت 5 صلوات وقمت الليل وتصدقت ب2.5 جنيه، ما تقولش الكلام ده، اوعى تعد. خلوهم معك، اوعى تمن بما انت عليه، اياك فان المان لا يرح ريح الجنة. قال ابن عباس كنت اظن في نفسي كنت اقول المنان لا يدخل الجنة، ثم لازلت مستريبا، معقول المنان يعمل معصية ما يخش بسببها الجنة ليه يعني؟ قال فلازلت مستريبا حتى قرأت قول الله عز وجل لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. يبقى العمل بطل طول ما فيه منه، طول ما فيه ايه بطلان. وقد جاء قوم الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إنا كنا قد أسلمنا دون أن نقاتلك كما قاتلك بنو فلان. فأنزل الله عز وجل قوله يمنون عليك أن أسلم، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن. ده أنت ما أسلمتش إلا بمنة الله عليك، وكان في واحد معاه مقاومات أحسن منك وإيه وما أسلمش ولا حاجة، بل الله يمن عليكم. يقول القرطبي المن ذكر النعمة على معنى التعديد والتقريع بها. طبعا الكلام دوت بالنسبة لرجل يعد نعمتك عليه نعمه. يعني انا لو اديت لك حاجه اقول لك من اديت لك، ربنا نهاني ان انا اقول لك كده. فما بالك برجل يمن على الله واصل النعمه من قبل الله. يعني انت جيت هنا المسجد بقوتك، اوعى تعتقد كده بالله عليك، اوعى تعتقد كده. انت جيت المسجد هنا لان الله عز وجل المقيت اعطاك قوتا، اداك همه فجيت لحد هنا. وفي ناس زيك بالظبط قاعدين في بيوتهم دلوقتي، صح ولا لا يا عم حسن؟ صح. يبقى في الاثر في مستدرك الحاكم عن ابن مسعود ان عبدا كان يعبد الله عز وجل 40 عاما لم يخرج من صومعته، وكان الله ينبت له على باب صومعته رمانا، فجاء به يوم القيامة فقال ادخلوه الجنة بعمل برحمتي، فقال بل بعملي. قال الله ردوه يا ابو عمل، تعال يا ابو عمل. قال عبدتك 40 عاما ما هفلت عنك قط. فقال الله عز وجل زنوا فرد عين من عيني، فرد عين واحدة بس، فلما وضعت في الميزان تشط حسناته. قال الله ادخلوه الجنة بعمله، ادخلوه النار بعمله، روح بقى جهنم بصلاتك. فقال العبد اي ربي لا، بل برحمتك. فقال الله عز وجل ردوه، عشان تفهم بقى الحكاية دي، من الذي قواك على العبادة وانت معتقد انك ممكن تقعد 40 سنة في اوضة ما تخرجش كده من نفسك؟ لا والله. يقول ابن الجوزي لو ان رجلا قال له ابوه لا تخرج من بيتك، لا تخرج من البيت هذا اليوم، لرغب في الخروج. ولو مكث هو في البيت دهرا او قال شهرا لما ايس. الانسان دايما بيحب المخالفة، ولذلك جاءت الشريعة بمخالفة نفسك. كنت هتقدر تقف في الصومعة 40 سنة؟ لا يمكن، ولا 40 دقيقة. من الذي انبت لك الرمانة؟ عرفت ان انت كلك بنعمته وبتوفيقه سبحانه وبحمده. فلما توفق بطاعة قول الحمد لله يا رب انك وفقتني نطيعك، الحمد لله، غيري مش موفق. فهمت؟ من الاشياء العجيبة في راجل اسمه ابو الهزيل العلاف، عارفينه العلاف؟ ابو الهزيل العلاف ده راجل من شيوخ المعتزلة والمتكلمة، وكان راجل مبتدع. ابو الهزيل العلاف ده مرة جمع، لان الامام القرطبي بيقول ان اصل المن بسبب البخل والعجب، لا يكون المن الا بسبب البخل والعجب. يعني لما اجي اقول لك انا اديت لك واديت لك عشان انا بخيل مش متعود ادي، او لان انا شايف نفسي، شوف الجماعة دول كلهم انا اللي باكلهم، فيبقى شايف نفسه، لا يكون الا من. فالراجل ابو الهزيل العلاف ده كان جمع اصحابه يوما، يوم واحد بس في حياته، مرة واحدة بس، واطعمهم دجاجة. اللي ابن قتيبة الدنياوري بيقول الكلام ده، جابهم وحط لهم فرخة، يقولون فكان ذله لنا بعدها يطمعنا في ان نتمنى ان لم نكن قد اكلنا هذه الفرخة. فضل يزل فينا ذل لما بهدلنا بسبب الفرخة دي. يقول وقد جعلها تاريخا يؤقت به كل شيء، فاذا قلنا له كذا وكذا يقول نعم هذا كان في اليوم الخامس من اليوم الذي تلا اكل الفرخ. كل ما تقول له حاجه حصلت كذا كذا يقول لك ايوه ده كان ثاني يوم لما اكلنا الفرخه بالظبط. والفلان الفلاني راح في الايه يقول لك ده كان بعد 30 يوم بالظبط من اليوم اللي كنا فيه الفرخه. النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثه لا يكلمهم الله يوم القيامه، المنان، والمنفق سلعته بالحلف الفاجر، والمسبل ازاره. قال بعض السلف في قول الله عز وجل كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، قال المنان والمحتال الذي يقطع بيمينه اموال الناس، لا يحجب عن الله عز وجل. يقول الامام الذهبي رحمه الله في ترجمة ابي بكر احمد ابن كامل تلميذ الامام الطبري، الراجل ده تلميذ ابن جرير الطبري، كان علامة. عارفين انتم ما تعرفوش ليه؟ عشان كان عنده عجب. قال الدارقطني اهلكه العجب، كان لا يعد لاحد من الفقهاء وزنا. تكلم تقول ابو حنيفه مالك ولا ما عنديش انا بس. يقول الذهبي رحمه الله املى كتابا في السنن كان من بحور العلم، من بحور العلم، فأخمله العجب، ضيع مستقبله ولا غرو. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم رجل يسير في حلة متبخترا، فإيه؟ فخسف الله عز وجل به الأرض، فهو يتجلجل فيها إلى الآن بسبب أنه شاف نفسه بس. وفي الأثر أن عائشة رضي الله عنها قالت يوما، لبست ثوبا يوما جديدا، فأخذت تنظر لنفسها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إن الله عز وجل لا ينظر إليك الآن وأنت تنظر لنفسك. اوعى تعجب ولا تعد عملك أبدا. كان الناس يعبدون الله ويخافون من ألا يتقبل سبحانه وبحمده. مش ممكن ما يقبلش منك ولا لازم يقبل؟ ممكن ما يقبلش منك، يبقى عملك فيه خلل. ومن نظر إلى عمله وما تكتنفه وما يكتنفه من غوائل، عرف المسألة دي. المعصية يا أخوانا في حاجة تحجب إنها تتكتب عند ربنا؟ حد يعرف حاجة تحجب إن المعصية تتكتب؟ لو أنا قلت غيبة ولا نميمة ولا غلطت غلطة، يكتب عليها غلطة، مش كده؟ إنما لو قمت صليت، إذا صليت وأنا مرائي راحت الصلاة، ما كتبتش حاجة، صفر. إذا أخطأت في أركانها أو شروطها أو ما يتوقف عليه صحة هذه الصلاة، راحت الصلاة، ما تبنتش. إذا كان هناك عجب راحت الصلاة. إذا كان هناك في القلب شرك راحت، مش كده ولا لا؟ في غوائل كتير جدا تضيع عليها العمل الصالح. يبقى مش بشرط ان انت قمت في العمل الصالح يبقى لازم يكون تقبل منك. عشان كده كان عبد الله بن عمر بيقول ايه، يقول: وددت ان الله عز وجل قد تقبل مني سجدة واحدة، لان الله عز وجل يقول: انما تقبل الله من المتقين. اذا يقبل مني سجدة انا من المتقين. ومن الطرائف بعض مشايخنا بيقص على الناس اللي بتمن دي، بيقول واحد كان ماشي في الشارع وواحد ماشي وراه، واحد شافهم يعني، فلا هو ماشي كده، واحد ماشي وراه يقول له: ما تحكش بالجزمة في الرصيف قوي، حاسب من الجزمة بالراحة عليها، ما تشوطش حاجة لحسن الجزمة تتقطع. الراجل بص له قال له: ايه ده، مين ده؟ قال له: ده راجل انا كنت ماشي حافي واداني جزمة، فماشي ورايا كل شوية يقول. قال له: يا عم احنا ناقصين زول، ادي له عم جزمته، تعال نطلع انا وانت على المحل، نروح نشتري له جزمه زي الفل. ومشي وراه يقول له: شد براحتك، امشي بمزاجك ولا يهمك. طب ما هم الاثنين من والاثنين كاتم على نفسك، زي ابو الهزيل العلاف بالظبط، شوف بتوقيت الفرخه. ولا تمنن تستكثر، وايه، ولربك فاصبر. وهي دي بقى الرمانة، رمانة الميزان كما يقول العامة. قال عمر رضي الله عنه: الصبر ثلاثا، الصبر ثلاثا: صبر على الطاعة وهو أشدها، وصبر عن المعصية، وصبر على البلاء. ومن جهل معالم الطريق، زي يقول ابن القيم كده، من جهل معالم الطريق تعب. طريق إلى الله أيها الإخوة فيه أهل باطل سلطوا عليك، هو كده، في أهل باطل سلطوا عليك، فأنت وهم تتعاركان على الطريق لتظهر أنت بدينك ويظهر هو بدينك، عشان يفتنك عن دينك وأنت تريد أن تظهر منه بدينك. فمن عرف أن الطريق هكذا علم أنه ينبغي أن يكون فيه مجاهدة، وينبغي أن يكون فيه تعب، وينبغي أن يكون فيه نصب. كما قال ابن القيم رحمه الله: يا مخنث العزم، أين أنت والطريق؟ هذا طريق ناح فيه نوح، وذبح فيه زكريا، وطرد من الجنة آدم، وبكى بكاء شديدا داود، وقاس البلاء كله محمد صلى الله عليه وسلم. مش حد نجا. وخبرني الآن بمن ظفر بمطالبه من الله شفعا، مع كل زهرة، مع كل رائحة جميلة، زنبور، نحلة تقرصك، ومع كل وردة شوكة، ولا يظفر أحد قط بمطالبه شفعا. فكن رجلا رجله في الثرى وهامة همته في الثريا. لازم انت ماشي في هذا الطريق يبقى عندك همة انك باذل ومضح ولا تكترث بشيء قط. حبس الصراخسي فعلم الناس وهو في السجن، وله بيوسف أسوة في صبره، وقد ارتمى في السجن بضع سنين وهو في قلب السجن الجب، سجن الجب ده ظلمة، حبس فيه إبراهيم النخعي فخرج أعمى، ومع ذلك كان الصراخسي قاعد يدرس، طلع بعدين فوق بالورقة والقلم وهو يديهم يدرس لهم. حبس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فكان يدرس في السجن أيضا، وكان يدرس لبعض الذين في السجن، حتى خرج بعضهم بعد ما كان حرامي خرج فقيها يعلم الناس من سجنه. ينبغي أن تأخذ كل مصيبة فتستخرج منها على ضوء الشريعة أنسا وشيئا صالحا، كما قال بعض الأدباء وذكرته لك كثيرا، كان يقول إذا لدغتك حية فاعلم أن جلدها من أغلى الجلود، وأن سمها مصل لبعض الأمراض لا يأتيك بعد هذه القرصة قط. انظر إلى كل مصيبة من جانبها المشرق، وخذ في هذا الطريق، واجعل الجنة نصب عينيك، واعلم أن الدنيا مهما طالت وبلغت فما هي إلا نزقة من إناء سرعان ما يستيقظ المرء بعدها فيرى الفجر ساطعا عند الله عز وجل حينما ينادى عليك ادخلوها بسلام آمنين. نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في طريقنا وفي هممنا وفي أهلنا وفي أموالنا. اللهم تب علينا توبة ترضيك، اللهم لا تخرجنا من هنا إلا وقد تبت علينا يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. هات يا سيدي بسرعة، كان لنا سؤالين كده ولا حاجة. طيب، الانسان اللي احبك الذي حفظني من اجل، الانسان اللي تراود نفسه ان فيه ان انت بتعمل العمل ده رياء يصحح نيته ويعمل العمل ما يسموش احبك الذي حفظني من اجل. امام نقض وضوءه، وبعدما نقض وضوءه يستمر الناس في الالتحاق بصلاة الجماعة؟ مش فاهم يعني ايه. انما لو ان الامام نقض وضوءه بيجيب واحد من اللي واقفين وراه، عشان كده اللي واقفين وراه لازم يكونوا حافظين، عشان اول ما يمد ايده كده يجيب واحد يجيبه من وراه ويقف بالناس امام. طيب نقض وضوءه وكسف يطلع، هو آثم، يأثم على قول جماهير اهل العلم. ولا بأس ان يتبدل صلاة الخلف. تعرفين لما عمر ضرب الناس قالوا ايه؟ قالوا فما رعنا حتى سمعنا صوت عبد الرحمن بن عوف، هو اللي كمل الصلاة بيه. والمأمومون يصلون لا بأس. ابتعد عن المعصية قدر استطاعتك. كيف يزيد مش عارف ايه في عقله، كأنه يقصد الطيب يعني، يزيد في عقلك كأنه ينقح لك عقلك. عارف الواحد لما يقول لك ايه قاعد رايق، هو ده كأنه يزيد لك في ذلك. وقد دل الدليل ان في حاجات تبص لها، يعني كانوا بيقولوا سعيد المسيب عيني تعبت، فقالوا له روح بص للنبات الاخضر عشان تصح، ممكن تبص لحاجه خضراء عينك تقوى. وبيقولوا ان الامام النسائي كان بيلبس عبايه خضراء، طول ما هو لابسها وبينظر اليها تقوي النظر، وده شيء بيقر الأطباء يعني. أجد في حفظ القرآن ست صعوبة كبيرة، بحيث أن الربع يأخذ ست ساعات. ماذا أفعل؟ أولا نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياك. أولا لا تجد مثل تقوى الله عز وجل. قال رجل لوكيع ابن الجراح الرئاسي، قال هل أنت ممن يأخذ البلاذر مادة كده بتشرب عشان يحفظ؟ قال له أنت بتاخذ المادة دي؟ فقال له وكيع اذا دللتك عملت؟ هقول لك انا باخد ايه بس اعمل. قال نعم. قال ما وجدت الحفظ افضل من تقوى الله عز وجل وترك المعاصي. يقول شيخ الاسلام ابن تيمية كانت اذا تعثرت علي مسألة استغفر الله الف مرة فربما فتحت لي. وكان يقول كنت اقول يا معلم ابراهيم علمني ومفهم سليمان فهمني. مثل هذه الاشياء تقويك على الحفظ. وفي طبعا بعض الأطعمة احنا ذكرنا قبل كده ان بعض الأطعمة قد تخلط العقل فتضعفه، ذكرها اهل العلم زي البتنجان مثلا، بيقول ما تاكلش البتنجان. بعضهم بيقول عليك بالزبيب، والعسل الابيض ده شيء طبعا كان الزهري يعمل موائد الناس من العسل الابيض، وكان يقول يا طلبة الحديث عليكم بالعسل فانه يقوي الحفظ. انتوا عارفين الفول بقى طبعا، مش هتكلم عن الفول. في الكليات الشرعية تدرس مادة التصوف الإسلامي، فهل يوجد تصوف إسلامي؟ التصوف الذي يعني الزهد في دار البوار، والإقبال على دار الخلود فلا بأس. هي كلمة التصوف دي مش موجودة، ده هي بدأت بعد، بيقول الشيخ الإسلام جت بعد كده من قوم يلبسون الصوف، وقال إن هو ده أرجح النسبة، أرجح النسب إليها يعني، جت بعد كده في زمن التابعين وغيرهم. إنما أن يكون تصوف بقى اللي هو فيه ما فيه ده لا يجوز. زوجة خالي منتقبة، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وتقوم بخلع النقاب أمامي، فهل يجوز ذلك أم لا؟ ما بصلهاش، غض عنها بصرك، لا سيما إذا تحرك منك شيء. ومرها بلبس النقاب، يا ممكن تقول ده زي ابني، أو مثلا إحنا مع بعض بقى عيلة واحدة، ولا لا ما ينفعش. وبعدين برضو التواف قدامها ليه؟ يا داقت خلاص الدنيا، أحبك الذي أحبتني من أجله. مما يتكلم في كتاب المنة للشيخ ياسر شرح اعتقاد أهل السنة، يتكلم فيه يعني، بيقول انه كتاب مش نافع، الازهر قال انه كتاب زي الفل شحنة يعني. تكلم عن السنة والتمسك بالدين والالتزام، خاصة اننا شباب جد، مش عارف جد ولا جدد، مجدين. احنا في اثناء كلامنا حنأتي لمثل هذه الموضوع ان شاء الله، وهو ده منهجنا واصل العمل، يعني اصل المنهج. احنا كان في خطبة اسمها المنهج، فاكرنا اصل المنهج كتاب وسنة بفهم سلف الامة، تتكئ على ثلاث محاور: النهل من كتاب الله عز وجل، ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو الحكم الشرعي يعني، والتزكية، الانسان يزكي نفسه اللي احنا بنتكلم فيه، ان بنقول لازم يبقى فيه القلب عمل مع العبادة اللي هي البدنية يعني، ان الانسان يراعي قلبه ويدرس مثل هذه الاشياء. حكم الكورشينة، ايوه هو كتب الكورشينة والضمنة والشطرنج، كل ذلك لا يجوز. والشطرنج ده فيه خلاف بين اهل العلم، والظاهر انه لا يجوز. وانا في الحقيقه ما بعرفش في الفتاة في الاحلام، فما حدش يبعت احلام. يوجد في المسجد احد المرضى بالفشل الكلوي، نرجو منكم كلمه صبر لهذا المريض والدعاء له. نسأل الله عز وجل أن يشفيه ومرضانا ومرضى المسلمين. نسأل الله عز وجل أن لا يخرجه من هنا إلا وقد شفي تماما. احنا اتكلمنا عن الصبر دلوقتي، ما أعطي عبد عطاء أوسع له من الصبر، وإذا تلمح المرء آخرته يؤتى بهؤلاء المرضى يوم القيامة، فيقال، فينادي مناد من قبل الله عز وجل: لا أجمع عليكم عذابين قط، عذبتم في الدنيا فلا تعذبونها هنا، ادخلوا الجنة بغير حساب. فإذا رأهم أهل المحشر، ما هو أصل يوم القيامة ده حاجة صعبة جدا، فلو الواحد قدر، شوف في معجم الطبراني قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول خصومة يوم القيامة بين الرجل وامرأته، أخص الناس مع بعضهم، لو عرف يرميها على امرأته ويرميها وأنا مالك، المهم إن أنا أعدي. في هذا الأمر المحتدم تلاقي واحد داخل ما حدش قال له أنت بتعمل إيه، يود أهل المحشر لو قردوا بالمقاريد، المقراض اللي هو المقص، يقول لك لو جلده تقطع كده بالمقص بس يجي النهاردة ينجو. فلا أظن أنه هو يمر عليك مثل هذا. وعندك إيه أعظم من قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل: مرضت فلم تعدني، قال: كيف تمرض وأنت رب العالمين؟ قال: لقد مرض عبدي فلان فلم تعده، أما لو كنت عدته لوجدتني عنده. يكون الله عز وجل قريب منه جدا بخلاف الناس. تعرفين ان في معية خاصة ومعية عامة، والكلام اللي بيدرسه الدكتور عبد الله بقى انتوا عارفينه، يكون اقرب اليه. ليه؟ لانه دايما منكسر قلبه، مفعم بالايمان، عشان كده. فانت الان في رحمة، نسأل الله ان يرفع عنا وعنك وعن المسلمين. ذكر الاخوة بان غدا الخميس صيام. الكتب التي تجعلنا متقنين لعلم النحو وقواعد الإعراب، ما ذكرنا قبل كده ملحف الإعراب، ولو رجعت للموقع بقى تلاقي عليه بعض الكتب. احفظ متن وخذ شرحه، خذ متن الأجرومية وشرحه للشيخ محمد محي الدين عبد الحميد العلامة اللغوي في كتاب التحفة الثانية، ثم أردفه بشرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله شرح الأجرومية شريط ومتفرغ في كتاب، ثم بعد ذلك منه هتعرف بقى تسلك طريقة في شروح الألفية وغيره. عندنا ضريح في كليتنا ونريد تسوية القبر مع الأرض، مع العلم أن الضريح كان موجود قبل أن تبنى الكلية. أرجو أن ترشدنا. والله استطعت أنت الآن أنك أنت تسوي هذا الضريح أو تمنع أن حد، وطبعا الضريح في المسجد يعني يقصد ولا في الكلية عموما؟ لو كان في الكلية عموما خلاص، لو كان مشرفا مش على السنة خليه كده مسنن بس صغير كده ما خرج من. قال الشافعي لا يزاد في التراب، على التراب الخارج من القبر اللي انت خرجته من الارض حطه تاني، ما تحطش حاجة زيادة وخلاص، وخليه على جنب اذا كان حد بقى يفتن به فما تخلوش يفتن به، يعني ابعده عنه اذا كان ده في ايدك طبعا، ما كانش في ايدك يبقى ما تعملش حاجة. أصابني داء في رجلي وقال الطبيب لابد من الكي، فإذا فعلت أكون قد خرجت من 70,000؟ هتكون قد خرجت طبعا، ولكن نرجو من فضل الله عز وجل أن يشملك برحمته طالما أنت في نصب عينيك الحديث ده، وأن يعوضك عنه ولا زلت مضطرا. ولو هل إذا قلت لأحد أن يدعو لي؟ لا بأس أنك تقول لحد ادعي لي، لا بأس، لأنه قال إيه؟ لا يسترقون، لا يطلبون من الناس الرقية، والرقية في أصلها التي تذكر كنوع من الطب، فلعل يكون الدعاء أعم من هذا. نرجو. حفظني الله 160 حديثا، فهل أتوقف عن الحفظ حتى أعمل بهذه الأحاديث؟ لا طبعا، اعمل وانت بتحفظ. احنا دلوقتي بنفترض في الاخوة يبقوا 5-6,000 حديث على الاقل عشان يشتبه. ما هو الواجب علي جهة القرآن مع العلم اني في نهاية حفظه؟ لا تترك القرآن، فان القرآن عزيز، من تركه ترك. من ابتلي بشيء في خلقته يجعل شكله غير مقبول او ملفت للنظر، هل يجوز له القيام بعملية تجميل؟ لا. أريد أن أعرف كيفية المحاسبة مع الإطناب. يبقى ممكن الإخوة دول يقوموا يدخلوا معايا مع الإطناب دي. احنا قعدنا في المحاسبة قد ايه؟ قعدنا كتير. اسمعهم بقى انت. لم ترد على سؤال الاخ الذي يصوم ويقرأ القرآن ومع ذلك اذا دخلت امرأة غزلها. انا ما ردتش، احنا طول الجلسة ماخدينه لما فحتناه. انا حاسس ان الاخ ده زهق مني دلوقتي. بنقول ان الاصل ان لا يعمل العمل بجوارحه فقط، يذكر الموت والاخرة عشان يرق قلبه. هو ايه اللي خلاه بيصوم وبيبص للنساء؟ ان هو لما صام جسمه اللي صام، انما قلبه لسه ما اتعظش، فيذكر الاخرة يرق قلبه. لو صح قلبه جاءت عزيمته خلاص، مش هيبص لحد تاني. لا دي ما نعرفش بقى، ما تدخلناش في بدع. انما نوصي اهل المسجد ان هم سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان في الميزان، والحديث محفوظ. هل كل الشيعة كفرة؟ وهل يقول الصلاة معهم في مسجد واحد؟ لا طبعا، لا يستطيع احد ان يكفر الشيعة، بل العلماء يختلفون معهم. وهنا الكلام قديم وحديث. من قال ان عائشة زانية رضي الله عنها واكرمها من ام برة طاهرة الذيل والعرض، اذا قال عنها ذلك ينقل عن الملة، بس بعد ما تقوم عليه الحجة طبعا، لان بعضهم مش فاهم. يبقى الراجل الاية بتاعهم قال لهم كده وحايل زيه. فطبعا ده مبحث طويل، لان انت عارف ان الانسان عشان ينقل عن الملة بصعوبة، مش بسهولة، لا سيما المعين. انما دي قواعد عامة، من سب عائشة بالزنا عرض القرآن فخرج عن الملة. انما سين وصاد وعين فلان الفلاني قال يبقى كفر؟ لا. ليه؟ لما نكلمه بقى ونشوفه فاهم ولا مش فاهم وكده. اذا سافرت الى بلد كلها شيعة هل انصح احدا منهم؟ طبعا تنصح بس تخاف على نفسك، يعني تنصح وانت الهوينة كده، لان احنا عارفين من كتبهم ان احنا مقدمين عندهم عن كل الكفرة. قنوات الشيعة الفضائية اشفرها ام امسحها ام اسمعها من اجل معرفة افكارهم؟ لا، شفرها. الانسان لا يفتن نفسه. هل يجوز تغميض عين للصلاة الخشوع؟ اه يجوز. شربت بعد الفجر وانا اعرف ان الفجر اذن له في صيام التطوع. صيام التطوع زيه زي صيام الفريضة، لكن صيام التطوع فيه انه لا بأس انك تؤخر موعد الصوم شوي، تؤخر النية شوي، انما الفريضة تبات من الليل. وبعض اهل العلم يقول ان النية ينبغي الا تبات من ان تبات من الليل في التطوع ايضا. وعلى كل حال شربت بعد الفجر وانت ما تعرفش، كمل صيامه. تأتي وساوس، سجدت سجدة ولا سجدتين؟ سجدت سجدتين وما تلتفتش، لان دي وسوسة، الا انك تتأكد تماما. اخي مريض بمرض جلدي يحتاج لدهن جسمه كل يوم تقريبا، كله تقريبا بالعلاج والغسل منه كل يوم، فلا يقوم او يقدر للذهاب للمسجد في صلاة الفجر، فهل يعذر؟ يعذر. نسأل الله عز وجل ان يشفيه وإيانا والمسلمين السامعين. هل يجوز استعمال ميكروفون المسجد لغير الأذان كالنداء على متوفى وغيره من الأسئلة؟ لا. وأن المساجد لله فلا تدعوا من رأيتموه ينشد ضلته في المسجد فقولوا لا رد الله عليك. لا، ممكن نقف بره على باب المسجد ونقول الناس اللي خارجة، نقول لهم نجيب عربية ونقول لهم، ومش لازم في النعي عشان لا يتحول إلى نعي، عايزين نخبر الناس كخبر كده، يا جماعة فلان مات تعالوا عشان نصلي عليه. انما بقى مات فلان الفلان اللي ابوه فلان الفلان وامه فلان الفلانية واخواته كذا كذا اللي شغالين في الحتة الفلانية، لا ده بقى يبقى من نعي الجاهلية اللي كان ينسب الناس ويعمل. حكم صلاة ركعتين تحية المسجد، ركعتين تحية المسجد سنة على قول الجمهور وخلف اهل الظاهر، والجمهور ارجح. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.